يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ولا تغتل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما